ولقد شرفك الله تعالى أيها المؤمن، شرفك بالقرب لأنك تتقرب إليه، شرفك بالقرب، ومقام القرب مقام كبير يا إنسان. أمرك أن تتقرب حتى يقربك، فتقرب وتقترب. قال واسجد واقترب. وقارن بين هذا وذاك حتى أبين لك أن أعظم ما يقربك إلى الله السجود، فإن الساجد متقرب إلى الله، لأن السجود محض عبادة. سجد سجد سجود الساجدين يا إنسان، ما سجود المرائين، ما جبتك سجدك لكن قلبك ما سجد، لا سجود سجد، سجدت على سبعة أعضاء وقلبك سجد، ولاحظت أنك سجدت سجود عبد لرب. هذا معنى سجود من عبد، انت عبد سجدت لرب العالمين. إذا لاحظت هذا المعنى فصرت في مقام قرب كبير. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فأكثر الدعاء، أي حالة السجود، لأنكم في حالة قرب من ربكم، وحاشا ربكم أن يخيب دعاءكم وقد تقربتم إليه. إذن يا إنسان هذا القرب هذا التقرب واقترب. وقد أخبر سبحانه عن عباده الصلحاء الكمل أحبابه وأوليائه، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، أيهم أقرب، أي يحاولون التقرب، أيهم أقرب إلى الله. فما هو طريق التقرب يا إنسان؟ كيف تتقرب إلى الله حتى تصير مقربا من المقربين؟ نعم يا إنسان، هناك الاقتراب والتقرب بالأقوال، والتقرب بالأعمال، والتقرب بالأحوال، هذا كله ينبغي يمشي على حد واحد، وهو تتقرب إلى الله تعالى بأقوال أمرك بها وشرعها لك، بأعمال، بأحوال، أحوال نفسية وأحوال قلبية، هذا لا بد منه. أما الأعمال، أما الأقوال، تتقرب إليه بالأقوال، فأمرك أن تتقرب إليه بذكره جل وعلا. وأفضل ما يقربك من الأذكار تتقرب به، من الأقوال والكلام تتقرب إليه بكلامه جل وعلا، تتقرب إليه بكلامه. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: وما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل القرآن، أي ما تتقرب بكلام إلى الله بمثل كلامه هو جل وعلا. فإذا أنت قرأت القرآن فهكذا لاحظ أنك تتقرب إليه بكلامه، فإن هذا أقرب ما يقربك إلى الله من حيث الأقوال. وقد جاء أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رب العزة 99 مرة في المنام، فقلت في نفسي إن رأيته 100 لأسألنه ما هو أفضل ما يتقرب إليه المتقرب. قال: فرآه 100، فقلت: يا ربي ما هو أفضل ما يتقرب به إليك المتقربون، أي من حيث الكلام. فقال: يا أحمد بكلامي، أي التقرب بكلامي. قلت: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم أو بغير فهم، فهم أو غير فهم. فمن قرأ القرآن ولو بدون فهم هذا تقرب إلى الله، وله حسنة ومضاعفة، وكل حسن بعشر، وهذا قد يقال إنها رؤيا، يقال الأصل الحديث يا إنسان، الحديث ورد في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة. قال: والحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف. قال: ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي فمن قرأ ألف لام ميم فقد قرأ ثلاثة حروف، وكل حرف هكذا حسن، وكل حسن بعشر أمثالها. يا هذا لما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص ألف لام ميم؟ حتى تعرف أن من قرأ القرآن بفهم أو بغير فهم فهو مضاعف الأجر، لأن أكثر الناس لا يفهمون ولا يعرفون معنى ألف لام ميم. الناس لا تعرف معنى ألف لام ميم يا إنسان، لا، ما يعرفها إلا أهلها يا إنسان. إذا من قرأ ألف لام ميم وأكثر الناس لا يعرفونه فقد ناموا الحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بكل حرف عشر حسنات يا إنسان. هذا خصوصية لكلام الله جل وعلا. إذن أقرب ما تتقرب إلى بكلامه جل وعلا. وهناك الأذكار: لا إله إلا الله، وهناك سبحان الله، وهناك الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الاستغفار، وأن تعطي كل وقت ما يستحقه من الوظيفة يا إنسان. كل وقت له وظيفة يطالب بها أنت يا إنسان.